أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك دعاء عند العوام عند لبس الثوب الجديد، يقولون: الله يجعلك تقطعه بالعافية، فهل هذا الدعاء جائز؟ المعنى صحيح، المعنى صحيح، أي نعم، ما في بأس، نعم.